ذهب ذهب معدنك في عيني ويعز الطلاق، معدنك يغنيني في هذا الكون ينكسب الحلي، لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب، يوم المعادن مصلحات الأيام تطليها طلي، غلاك نكش السمر اللي وسط قلبي انكتاب، كل ما خافك قلبي يطير لك حمام بابلي، وإذا سألوني الناس عن حبك أقول بلا سباب، ما هو ضروري أقنع العالم بشيء جازلي.